وليدي من منقر بردي بتوغي النادر تاريخ ناسي يوم تضمت ستردي دقيس الفرح يوم ميت فتيت وكتيد سلامي سمكر نزيني فسناغ يوم نغم أدار نتسهد ونغو سناغ يوم مخوراكي بين الزيني سيئتي ويتسي زولات مغيتا غيوم كل يزري قنزود وقل قرطاس يوم